بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، فتلك 29 سنة و6 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي رضي الله عنه 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضودا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسة لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عطف على ذلك الكلام عن خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال رحمه الله: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه من بعده الخلفاء الراشدون. وها هنا ينبغي أن نقف وقفة عند استخلاف الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأربعة الأئمة الحنفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم هم الذين أجمعت الأمة على أنهم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الخلافة ومنزلتهم ومكانتهم هي بحسب ما وقع. فأبو بكر رضي الله عنه أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن أو شكك في خلافة واحد منهم فلا شك أنه أضل من حمار أهله، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ومن هذا يتبين لنا أن دعوى أعداء الصحابة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتصبوا الخلافة من وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي رضي الله عنه، لا شك أنها دعوة باطلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي رضي الله عنه، وإجماع أهل الحق من السلف والخلف قائم على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك ما ثبت في البخاري وغيره أن العباس رضي الله عنه قال لي علي رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر، يعني الخلافة. فتبين بهذا أن عليا وكذا العباس وكذا غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعده هو علي رضي الله عنه. ويؤيد هذا أن علي رضي الله عنه قال في هذا الأثر: والله لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يعطينا إياها لا يعطينا الناس إياها بعده. فدل هذا على أنه لم يكن وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لقال للعباس: وما الحاجة أن نذهب إليه وعندنا منه وصية أنني خليفة بعده. ثانيا من الأدلة أيضا على أنه رضي الله عنه لم يكن وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من أنه رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال رضي الله عنه: لا. ثم أخرج جرابا أو أخرج صحيفة في جراب سيفه وفيها بعض مسائل الفقه، وليس في ذلك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعده. يؤيد هذا أيضا وهو الأمر الثالث ما أخرج البياقي وصححه وجود إسناده ابن كثير، أنه رضي الله عنه قيل له: استخلف. فقال رضي الله عنه، وهذا لما كان خليفة، قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف. إذن هو رضي الله عنه يعلم ويجزم بأنه لم يستخلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دعوى الوصية لعلي رضي الله عنه دعوى غير صحيحة، واتهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غصبوا الخلافة وظلموا علي رضي الله عنه بذلك لا شك أنها دعوى باطلة، ولا تصدر إلا ممن امتلأ قلبه حنقا وغيظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة الراشدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت 30 سنة كما في حديث سفينة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان ملك الرحمة، وذلك لما ثبت في مسند الطيالسي والبزار والطبراني وغيرهم بإسناد صحيح صححه العراقي والألباني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، وهو ملك معاوية رضي الله عنه. إذن الخلافة الراشدة امتدت 30 سنة وانتهت بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، فإنه قد تنازل بالخلافة بعد أن أمضى فيها 6 أشهر، تنازل في ربيع الأول 41 من الهجرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في ربيع الأول 11، فإنه يكون قد تم بهذا خلافة النبوة، فخلافة النبوة الخلافة الراشدة انتهت في ربيع الأول سنة 41، وهذه السنة هي التي تسمى عام، أو هذا العام يسمى عام الجماعة، فيه اجتمعت كلمة المسلمين ولله الحمد. ثم بعد ذلك كان معاوية رضي الله عنه ملكا أجمع المسلمون على أنه أول ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين، وكان مدة خلافته رضي الله عنه ملكا ورحمة على المسلمين، امتد ذلك 20 سنة كان فيها المسلمون في خير وفضل من الله عز وجل، وكان الإسلام يتمدد، وكانت الفتوحات والجهاد في سبيل الله عز وجل من لدن أو بسبب سير هذا الخليفة الفقيه العادل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إذن ذكر المؤلف رحمه الله مدة الخلافة الراشدة، ثم عطف على هذا ببيان أن أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، يعني خير ملوك الأرض وأفضلهم. ثم كان بعده ملك عضود، الملك العضود يعني الذي فيه اعتساف وظلم، وكان هذا بعده رضي الله عنه إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل الذي سار بسيرة الراشدين رحمة الله تعالى عليه. قال: فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنه خليفة راشد هذا حق لا شك فيه، فإنه كان راشدا وكان خليفة من خلفاء المسلمين، هذا حق، وكان إماما عادلا وهذا لا ريب فيه، لكن وصفه بأنه خامس الخلفاء الراشدين هذا فيه نظر. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الوصف لا يطلق، لا يقال في عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إنه خامس الخلفاء الراشدين، وإن قاله بعض أهل العلم، والصواب أن هذا ليس بجيد، إنما يقال خليفة عادل وخليفة راشد وإمام رحمة، لا شك في ذلك. أما أن يقال إنه خامس الأربعة فهذا فيه نظر، وقد أخرج الخلال في السنة في المجلد في الجزء الثاني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر له قول سفيان الثوري إن أئمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، فقال رضي الله عنه ورحمه قال: هذا باطل. أنكر هذا عمر، أنكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأمرين: أولا أن الخلافة الراشدة بنص حديث سفينة انتهت عند مضي 30 سنة الأولى، وإن عمر بن عبد العزيز من هذه المدة، فإنه كان بعد هذا بمدة. ثم ثانيا إن في هذا تفضيلا وتقديما لعمر على معاوية رضي الله عنه، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، بل الذي لا شك فيه أن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، بل لا مقارنة، فغبار كما جاء عن بعض السلف، غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز صحابي جليل وسار في الأمة سيرا خيرا من سير عمر بن عبد العزيز، سير معاوية في الأمة حتى في العدل وحتى في الحلم وحتى في الفقه وفي سياسة الأمة. لا شك أن معاوية رضي الله عنه كان أفضل من سير عمر رضي الله عنهما ورحمة الله عليهما. المقصود أن وصف عمر رحمه الله بأنه خليفة راشد وإمام عادل هذا لا شك فيه ولا ريب، فإنه عاد بالخلافة إلى السيرة الأولى التي كان عليها الراشدون، لكن أن يقدم على معاوية فليس كذلك. ولو كان هناك خليفة خامس لكان معاوية رضي الله عنه أولى بهذا الوصف واللقب. لو كان هناك خليفة خامس بعد الراشدين الأربعة فمعاوية رضي الله عنه أولى بهذا اللقب، الله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. لا شك في ذلك ولا ريب أنه لا يطعن أحد في خلافة الأربعة الراشدين رضي الله عنهم إلا ضال مبتدع. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث سمرة ورواه أحمد وغيره فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي هو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ كان كما قال. وقال هنا: فأخذ بعراقيها. العراقي جمع عرقوة، وللدلو يعلق عند فم الدلو خشبتان على شكل تصاليب تكون عند فم هذه أو فم الدلو، حينما يشرب يستعين بهذه أو بهاتين الخشبتين. وذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخذ هؤلاء الأربعة منها، يعني من هذا الدلو الذي هو الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانتضح عليه منها شيء، يعني علي رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم إشارة إلى ما كان في آخر عهده رضي الله عنه من حصول الفتنة والخلاف، والذي انتهى بقتل الخوارج له رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. وكلا الحديثين في السنن. نعم. هذا أيضا دليل فيه الإخبار بخلافة الخلفاء الثلاثة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. قوله هنا أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علق، النوط التعليق، نيط برسول الله، وكذا نيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر يعني علق. شاهد أن هذه أن هذين الحديثين فيهما إشارة إلى وقوع خلافة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ الجواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه الضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرعب قريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. نعم. ذكر ها هنا دليلا، وكأن المؤلف رحمه الله يسير بالترتيب، ذكر أولا دليلا على خلافة الأربعة، ثم دليلين على خلافة الثلاثة، ثم أورد هذا الدليل على خلافة الخليفتين الأولين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى وهو نائم، ورؤيا الأنبياء وحي، أنه كان على قليب يعني بئر، وعلى هذا البئر دلو، فنزع منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني أبا بكر رضي الله عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. وكأنه إشارة إلى قلة المدة التي كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فإنها سنتان تقريبا. ثم استحالت غربا يعني تحولت دلوا عظيما في يد عمر رضي الله عنه، فأخذها ابن الخطاب رضي الله عنه، فلم أرى عبقريا. العبقري الشخص الكامل الفاضل يقال له عبقري، ينزع يعني يأخذ ويسحب من هذا الماء نزعه حتى ضرب الناس بعطن، حتى كان الماء كثيرا وأصبح المكان مكانا يأتي إليه الإبل وتأتي إليه الدواب وتسقي عنده. فهذا الحديث فيه دليل على خلافة أو على وقوع خلافة الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه فيها؟ الجواب: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبي أبا بكر. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعو لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. هذه المسألة تتعلق بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد اختلف العلماء في بيعة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكانت بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت باختيار المسلمين؟ والتحقيق في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع خلافته ورغب المسلمين في اختياره خليفة، لكنها لم تنعقد له إلا بمبايعة الصحابة واختيارهم إجماعا. أعيد، هذا القول فيه جمع بين أطراف الأدلة التي استدل بها على هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع خلافته ورغب المسلمين في اختياره، ويدل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث المرأة لما قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأيضا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة ستكون فيه، ورغب المسلمين في اختياره، وأمر بطاعته أيضا، فقال اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكنها لم تنعقد له ولم يصبح خليفة إلا لما بايعه الصحابة، لما اختاروه وولوه أصبح ها هنا خليفة، أصبح ها هنا خليفة. وفي هذا ما يدل على خيرية هذه الأمة وخيرية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، حيث إنهم اختاروا الشيء الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أنه لم يكن خليفة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتباحثوا في شأن الخلافة، ولو كان عندهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم واضح وتولية ونص ووصية لما كان لهم ذلك، ولقالوا لا حاجة إلى ذلك، فعندنا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وهو دليل ثان، أنه في داخل هذه القصة أن أبا بكر رضي الله عنه قال للأنصار رضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة وكان جالسا بينهما، فهو رضي الله عنه رشح للخلافة هذين الصحابيين، ولو كان عنده وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن ليخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا ما ثبت في الصحيحين من قول عمر رضي الله عنه لما قيل له ألا تستخلف، فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر. أضف إلى هذا أيضا أثر علي السابق حينما قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف. أضف إلى هذا ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سئلت من كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، فقالت أبا بكر، فلما قيل لها لو استخلف دل هذا على ماذا؟ على أنه ما استخلف صلى الله عليه وسلم. أيضا أضف إلى هذا ما أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وهذا الأثر إسناده صحيح. قال رضي الله عنهما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه إنما كان خليفة باختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتباحثوا ساعة، اتفق رأيهم على أنه لا يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه في هذا الأمر، فبايعه أهل السقيفة ثم بايعه المسلمون بعد ذلك في المسجد وأصبح خليفة بإجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على تقديم عمر رضي الله عنه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة، وقد أجمعت الأمة على تقدمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. استخلف عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر بعهد أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه استخلف على المسلمين أفضلهم بعده وهو عمر رضي الله عنه. والأدلة على أنه الخليفة وأنه سيقع ذلك مضى بعضها، ومنها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، فيه أيضا إخبار بأن هذا هو الذي سيقع، وأنه سيكون الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ثم إلى عمر. وهنا أورد هذا الحديث المتفق عليه الذي فيه ذكر الفتنة، وأخبر به حذيفة رضي الله عنه، قال: فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة. وصدق، فإن الفتنة في هذه الأمة قد انفتح بابها ولم يغلق منذ قتل عمر رضي الله عنه، إنه كان الباب الذي كان بتوفيق الله سدا منيعا أمام دخول الفتن على هذه الأمة، وكان بعد مقتله ما كان مما قدره الله سبحانه وتعالى بحكمته. وقد أجمعت الأمة على تقدمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا لا شك فيه ولا ريب، إجماع قطعي. نعم. قال رحمه الله: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبع عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه ابن ماجة ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمسك الله فلا تخلع. يقول ذلك 3 مرات. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعوا علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنه، وذلك أن عمر رضي الله عنه عهد بالخلافة في 6 أصحاب الشورى، وهم بقية 10 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، أن يختاروا بينهم، أن يختاروا من بينهم خليفة المسلمين بعده، ولم يذكر سعيد بن زيد، وكأنه والله أعلم لأنه من قرابته من بني عدي، فلم يرد أن يكون محابيا لأحد من قرابته في شأن الخلافة. مقصود أن هؤلاء الستة رضي الله عنهم هم أهل الشورى، جعل عمر رضي الله عنه الخلافة في واحد منهم، فيتشاورون فيما بينهم ثم ينتخبون أحدهم. وفي هذا القصة المشهورة حيث تولى البحث والنظر والاجتهاد في اختيار الأفضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكانت النتيجة أن اختير عثمان رضي الله عنه، ولم يكن الصحابة ليختاروا إلا أفضلهم. ولأجل هذا فإن أول من بايع بعد عبد الرحمن هو علي رضي الله عنه، فانعقدت له الخلافة رضي الله عنه وأرضاه بإجماع الصحابة. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه هو الرجل الثالث في الأفضلية بعد الشيخين أبي بكر وعمر، فمكانة الصحابة الأربعة وفضيلتهم الذي عليه كلمة أهل السنة والجماعة أن ترتيبها كترتيبهم في الخلافة. وإن كان حصل شيء من الخلاف بين أهل السنة في العصر المتقدم، هل علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي، كان هذا خلافا متقدما، ولكن انعقدت كلمة أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وأن خلافته خلافة مستحقة بإجماع الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على خلافة علي رضي الله عنه وأويته بالحق بعدهم؟ الجواب: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. لما جرت الفتنة التي أجج أوارها أهل النفاق والشر على عثمان رضي الله عنه في آخر عهده، وانتهت بمقتله رضي الله عنه، ولم يكن رضي الله عنه حريصا على الخلافة، إنما أبى أن يجيب أولئك إلى ما راموا، وهو أن يتنازل عن الخلافة ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا قبل قليل، حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألبسه الله قميصا فأراد أهل النفاق أن يخلعوه منه فلا يخلعه، فما كان لعثمان رضي الله عنه أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن عثمان رضي الله عنه حوصر في آخر عهده في بيته، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عنه، وهذا هو الواقع وهذا هو المظنون، ولكنه أبى عليهم ذلك وأمرهم بما له عليهم